الفصل الرابع ده الفصل بتاع الحاج علي الرزاز. بيقول لك من يوم ما جه الصبي اللي هو طه حسين القاهرة، وكان يوم الجمعة كل يوم آسف بيسمع صوت حد ماشي قبل صلاة الفجر بشوية، وفي إيده واضح قوي عكاز لأنه بيسمع صوت عصاية بتمشي في الشارع والدنيا هص هص ساعة الفجرية، وواحد ماشي شكله كده من صوت راجل عجوز عمال يسبح ويذكر الله. طيب الصوت يجي من بعيد ويقرب يقرب يقرب يقرب، وبعد كده يبتدي يبعد تاني، يخلص صلاة الفجر يلاقي الصوت ده جاي من بعيد يقرب يقرب يقرب، بعد كده يرجع يبعد تاني. مفهومة، واحد راجل عجوز نازل يصلي الفجر، مشكلة دي؟ لا. المهم ان هو جه الجمعة التالية بقى، اول جمعة جات له وهو عايش في القاهرة، الراجل ده اتعمل الغزوة بتاعته الصبحية، وطبعا الغزوة دي ليه؟ لان هو بيقول صوته عالي قوي، او الهجمة اللي بيعملها ساعة الفجرية دي تصحي النايمين كلهم عاملين زي المسحراتي، واختفى تاني ورجع في اوضته او بيته يعني. الا انه في يوم الجمعه ده بعد شويه لقى الصوت ده ظهر تاني، فاستغرب الراجل ده نازل يجيب ايه، يمكن نازل يجيب فطار، لكن لا ده نازل وصوته قرب وهوب دخل البيت وهوب طلع على السلم وهوب فجاه عمال يرزع على باب اوضه اخوه، الاوضه اللي هو نايم فيها معاه، وعمال يقول انتوا طلبه ازهر، انتم بتوع دين، فين صلاه الفجر؟ قوموا صلوا الفجر، وعمال يشتم فيهم. فطاست اتخض وكان سامع اصوات حواليه عماله تضحك، ايه ده عفاريت دي ولا ايه؟ فلقى اخو طه مستني بقى رد فعل اخوه، ما يصحى اخوه صحي قاعد يضحك. اتاري اخوه فتح بقى الباب ودخل كل اللي كانوا بره دول، ده الشيخ علي الرزاز او الحاج علي الرزاز واللي كانوا بيضحكوا دول اللي هم اصحاب اخوه. طب ايه الحكايه؟ اتاريهم يعرفوه، ده صديق ليهم، وهو بيجي لهم كل يوم جمعه، كل يوم طبعا هم بينزلوا الصبح ويصلوا الفجر في الازهر، انما طبعا يوم الجمعه عشان اجازه بيطولوا في النوم شويه، بتروح عليهم صلاه الفجر، يجي هو بقى ايه يصحيهم من بدري، وراجل عنده 70 سنه فبيعتبروه مش قد ابوهم قد جدهم، فمن هنا كانوا بيقبلوا منه ان هو يصحيهم ويوجههم ويصلوا ومش صلوا والكلام ده. علي الرزاز كان عنده 70 سنه، كان بيتاجر في الارز ومن هنا اتسمى الرزاز، وكان من اسكندريه، وبعد كده لما كبر في السن قال لك كفايه كده بقى، الم القرشين بتوعي وانزل اعيش ايامي الاخيره جنب الازهر والحسين. خد غرفة سكن فيها، لكن بالفلوس اللي معاه اشترى بيت، والبيت ده أجره بالكامل عشان يجيب له فلوس كل أول شهر يعيش بيهم يعني. طب إيه علاقته بشباب عندهم 17 18 سنة؟ الموضوع تخمين من طه حسين، قال أعتقد إن هما اتقابلوا معاه في جامع من الجوامع في صلاة من الصلوات، وعجبهم طريقته وخفة دمه، دعوه إلى كوباية شاي يشربها عندهم في غرفة أحدهم، المهم من هنا جت الصحوبية. الصحوبية جت من إيه؟ إن هما مستخفين دمه زي ما أنا قلت. طه حسين شايف ان هم غلطانين شويه في اللي هم هقوله دلوقتي. ايه خفه الدم بتاعت الحاج علي الرزاز؟ ان هو كان سليط اللسان، وكان بيقول لهم الفاظ طه حسين شايفها قبيحه، الالفاظ ديت كانوا هم بيستحسنوها او بيتعجبوا منها، هم محترمين قوي، فلما بيسمعوا الكلام ده بيضحكوا حتى تكاد جنوبهم ان تنفجر من كتر الضحك. وطه مستغرب ازاي يقبلوا اللي هيبقوا شيوخ في يوم من الايام ان حد يقول لهم الكلام ده. وكان الراجل دوت حكايته ايه؟ حكايته ان هو الخمس صلوات بيروح يصليهم في الجامع، وبين الصلوات يقعد في اوضته يفتح الباب ويمسك المصحف ويقرا قران بصوت عالي لدرجه ان اهل المنطقه كلهم يكونوا سامعينه، في ميكروفون في زوره تقريبا. فمن الكلام ده والتسبيح والصلاه تعتقد ان هو راجل ايه؟ راجل دين. لكن طه حسين كان يراه منافقا. لماذا؟ لانه لما كان بيجي ويتقفل الباب عليه هو واخو طه واصحابه، كان شايف طه حسين ان هو اكثر الناس غايبة، يعني بيغتاب الناس، وغيبة ونميمة وألفاظ بذيئة، ومع ذلك أخوه أصحابه بيحبوه على هذه البذاءة. طه حسين حاول يفهم إيه السر وإيه السبب، ولقى سبب. قال إن الشباب دول طوال الأسبوع في جد واجتهاد ودراسة، فما عندهمش أي وسيلة ترفيه. الحاج علي الرزاز كان يعتبر هو وسيلة الترفيه بالنسبة لهم، يوم الجمعة اللي هو يوم الأجازة. كمان يوم الجمعة ده هو يوم البطون، جمع بطن. الشباب دول طوال الاسبوع بياكلوا اي حاجه، ولو كسره خبز كده وشويه عسل، مش بياكلوا اي حاجه. يوم الجمعه ده بقى ينتظروه علشان ياكلوا فيه اكله دسمه. حاج علي الرزاز كان بيبقى ضيفهم في اليوم دوت، ما بياخدوش منه فلوس، بس كان بيبقى عامل زي مستشار الطعام بالنسبه لهم، يقول لهم كله ديت، حط ديت، زود يا ابني شويه ملح، الحركات دي. هم بقى كلهم يساهموا في الاكله اللي هتتاكل، يعني كل واحد بيحط نصيبه في ثمن الاكله ومقسمينها. النهارده الاسبوع دوت هينزل فلان يشتري الاكل، وفلان التاني هو اللي هيطبخ، الاسبوع الجاي يتغيره، وهكذا. حياة اجتماعية جميلة بينهم كشباب متعاونين. بيقول لك كان يبدأ اليوم بفطار تقيل. الفطار التقيل دوت طبعا يعني ايه بقى، ما اعرفش يعني هو مش قايله بالتحديد تقريبا، بس يعني يشربوا يفطروا بقى فول بقى وكده وبيض، وبعد كده يقعدوا يشربوا الشاي ويقعدوا يفكروا هناكل غدا ايه. الغدا عايزين فيه لحمة علشان تبقى أكلة دسمة. بيقول لك كان أمرهم عجيب، يقعدوا يتكلموا عن الأكل ويتناقشوا فيه ساعة، كل جمعة يقعدوا ساعة يتناقشوا هناكل ايه النهاردة. بيقول لك عشت سنين ما بياكلوش غير هي صينية البطاطس. طب انتوا بتتناقشوا في ايه كل أسبوع؟ ما أعرفش. المهم كانوا بيطبخوا على فحم، ولا في بوتاجاز ولا في حتى باجور، والفحم ده ايه باله طويل يعني يحطوا الأكل في الضحى الصبح بدري على ما تستوي اللحمة دي يبقى المغرب. بس الاكل اللي بيتعمل على نار هاديه دي بيبقى طعمه وريحته، ريحته دي بقى بتبقى فايحه جدا، لدرجه ان هو بيقول انا واثق ان بسبب الاكل دوت كان بتحصل مشاكل في الدور الارضي. الدور الارضي ده قلنا يسكن فيه مجموعه من الناس الغلابه، فبيقول لك انا واثق ان كانت كل زوجه ساعتها بتعمل مشكله مع جوزها، شامم ريحه اللحمه يا راجل وكده يعني. المهم ساعد بقى ما يقعدوا على مائده الطعام بعد ما الاكل يكون خلص، معركه بتحصل على المائده كلها كوميديا طبعا. طه حسين ما بيحبش الراجل ده ومش عايزه ياخد عليه ومش عايزه يهزر معاه بالطريقه اللي هو بيهزر بيها مع الاخرين، فكان بيقعد قافل وشه. الا ان اللي كان بيحصل على مائده الطعام ان هم بيتسابقوا على الاكل، والشيخ بقى يقعد يقسم الطعام عليهم، وساعات واحد كده يعني ايه يختلس قطعه لحمه زياده يقوم ماسكه ويقوم مقسم الاكل تاني ويرجع اللحمه لصاحبها. طب واتصابي قاعد عليه، قاعد مكسوف مضطرب مش عارف يمد ايده ياكل، ما تنسوش ان هو برضه اعمى واخونا سي، فيمد ايده علشان يوصل للطبق، لكن للاسف ما يعرفش يرجع بايده لبقه، في الطريق بيكون حد خدها حته اللحمه اللي جابها او ما الى ذلك. فطبعا واحد من اصحاب اخوه وما قالش اخوه خد باله ان الولد مظلوم في القعده ديت، فراح قال لهم استنوا استنوا، خد يا ابني ده نايبك، يلا احنا بقى. يقوموا مهاجمين تاني على الاكل وايه المعركه دي. بيقول لك وانا قاعد معاهم ما كنتش بضحك خالص، لكن خلص الاكل اخش اوضتي اقوم منفجر من الضحك. ليه مش عايز يضحك؟ عشان الحاج علي الرزاز لو شافه بيضحك ممكن يهزر معاه والهزار ده مش هيعجبه. تعدي السنين والشباب دول كلهم يتخرجوا، واللي راح بقى سكن في حته تانية او اتجوز او ما الى ذلك، لكن طه كبر ولسه قاعد في نفس الغرفه. فاللي يحصل بقى ايه؟ ان الحاج علي الرزاز يموت. فلما مات راح وصل لهم نعيه وخبر يعني موته، فخبر الموت دوت بيقول لك كانوا شويه اندال فيه، لان قلوبهم حزنت على الراجل اللي عاش معاهم سنين، لكن ما فيش حد فيهم بكى عليه. على فكره اخر حاجه قالها الراجل ده قبل ما يموت كان بيدعي لاخو طه حسين. وبكده خلص الفصل الرابع.